والله العظيم كيف المجايف انت ما شاء الله يا تجلي. انا حلفت على قلبي الله اني صالع مع باب حد ابدا. الله يا حاج كلها بالرضا الله يا جل جلاله. ايوه يا النبي يا نور النبي يا نور النبي يا سلام الله عارف طلب الحاج اسماعيل غالي عليك. كلا بل يكذبون بالدين. يا نور النبي يا نور النبي يا شيخ. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الله أكبر. شبعان من قرآنك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله والأمر يومئذ لله. يا صلاة النبي يا النبي يا شيخ يا النبي. وما أدراك ما